شغل فكري وبالي وخلى عني عن اللقيع بعيد بعد ذيك المحبة والدلال رحل عني وخلاني وحيد بعد فارقك تدري وش جرى لي عيش اليوم وهمومي تزيد وطيفك دايم فكري وبالي وخلاني عن اللقيع بعيد بعد ذيك المحبة والدلال رحل عني وخلاني وحيد بعد فارقك تدري وش جرى لي عيش اليوم وهمومي تزيد وطيفك دايم.